رجل أخذ أرضا من البنك العقاري وبنى له فيه دارا ليسكن فيه، وأصبح الدار مرهونا عند الدولة، ومات صاحب الدار هل يبقى ذلك الدين في قيمته ويحاسب عليه، وهل على ورثته قضاء هذا الدين؟ هذا الدين يبقى في ذمة الميت، ويجب على ورثته أن يوفوه من قيمة البيت الذي استدان له، ولكن الميت بما أن الدين فيه هذا الرهن لا يحقه شيء بعد الموت، يعني لا تكون نفسه معلقة بدين، لأن الدين الآن مؤمن بهذا الرهن. أما الورثة فيجب عليهم أن يطلبوا الدين الذي عليه من تركته إن كان له تركة، أو من قيمة هذا العقار إذا كان فإذا قلت أن الدين الذي عليه أكثر من قيمة العقار، فإن أدوا عنه تطوعا فذلك مطلوب، وإن لم يفعلوا فلا حرج عليهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.